ترفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا قد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله حتى يأذن لي